فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع من أنواع المغايرة عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين فقط، كقوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. قابل التوب، عطف قابل التوب على غافر الذنب، هما اسمان لله سبحانه وتعالى لاختلاف الصفتين فقط، كعطف السمع على البصر والعلم على الحلم وغير ذلك. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظين فقط مع الاتحاد في المعنى تماما، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب بمعنى واحد لكن اختلف اللفظ فقط. يقول الشيخ: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يا ترى ما معنى الزعم هنا؟ الزعم إذا أطلق يقولون الزعم مطية الكذب، يعني إشارة إلى أن القول ضعيف أو ليس بشيء. وأحيانا يأتي زعم بمعنى قال، لا يدل على معنى الكذب وعلى الضعف، بل بمجرد القول فلان زعم كذا أي قال كذا. وما المراد هنا: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ ما العلاقة بين المنهاج وبين الشرعة؟ هل هما شيء واحد كالكذب والمين؟ وإنما اختلف اللفظ فقط. الشرعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى للناس، والمنهاج كذلك الطريق الموضوع للناس للعمل به، ما يعمل به العباد مما جاءت به الرسل يسمى شرعة ويسمى منهاجا. لو قلت شرعة واكتفيت لكفى، لو قلت منهاجا واكتفيت لكفى، ولا يلزم الجمع بينهما لفهم المقصود. الله سبحانه وتعالى جعل أصل الدين متحد بين جميع الرسل، كل الرسل جاءوا للدعوة إلى أصل الدين إلى العقيدة، ما يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد، متفقون في هذا. ولكن جعل الله لكل منهم، لكل أمة شرعة، وجعل لكل أمة منهاجا، وهذا المنهاج يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الشرائع وما جاءت به الرسل. يختلفون في شروط التوبة، يختلفون في موقفهم من الغنائم، والغنائم لم تحل لأحد قبلنا، أول من أحلت له الغنائم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، هذه من شرعته، وشرعة الأولين ومنهاج الأولين يخالف هذا. وعلى هذا الشرعة والمنهاج بمعنى واحد، ويكون زعم بمعنى قال، هذا الذي يظهر. وعلى كل راجعوا المرجع الذي ذكرت لكم وتجدون هناك بحثا دقيقا. حتى الآن الذي يظهر لي أنا لا فرق بين العطف به فيما بينهما كعطف من على الكذب، فليبحث في المرجع المذكور. ولذلك قال: والكلام على ذلك معروف في موضعه، وهذا التحويل أسلوب شيخ الإسلام. وإذا رجعتم إلى المجلد السابع إما تجدون فصل هناك أو حولكم إلى جهة أخرى فتبحثون. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، وجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. أي إذا ذكر الإيمان وحده يشمل معنى التقوى ويشمل البر ويشمل الإسلام ويشمل الدين، كذلك هذه الأشياء إذا ذكرت، إذا ذكر البر معنى ذلك الإيمان والعمل الصالح، والتقوى الإيمان والعمل الصالح، والدين، وهكذا. هذه الألفاظ كلها تدل دلالة واحدة إذا ذكرت وحدها، وإذا اجتمعت في مكان واحد في الذكر فسر كل لفظ بما يناسب وبما يدل عليه. يريد الشيخ من هذا إلى أن المغايرة ليست على درجة واحدة، وقد استعرض مراتب المغايرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العطف من أي قبيل من هذه الأنواع التي مرت الآن؟ الثالث، على حد قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا نحن نسلم للقوم إن العطف يقتضي المغايرة لا نجادل، ثم نبين لهم مراتب المغايرة. المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح كالمغايرة بين الصلوات والصلاة الوسطى، بمعنى كما أن الصلاة الوسطى قد دخلت في الصلوات ثم ذكرت وحدها، كذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح قد دخل في الإيمان ثم ذكر وحده، لأن العمل الصالح هو الذي يصدق إيمان القلب، فإيمان القلب لا بد له من شاهد يشهد له ويصدقه، وذلك هو العمل الصالح. لأهمية العمل الصالح لصدق إيمان القلب ذكر وحده بعد أن دخل في عموم الذين آمنوا، فخرجت النتيجة أنهم لم يستفيدوا من هذا من هذه المعارضة بالعطف، وأن العطف يقتضي المغايرة. نحن سلمنا جملة إن العطف يقتضي المغايرة، ثم فصلنا فخرجنا بنتيجة، وهو أن هذا البحث إنما قوى موقفنا ولم يضعف، ولا نزال نعتقد بأن الإيمان ما قام بالقلب وباللسان وبالجوارح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.